الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. وما زلنا مع حضراتكم مستمرين في حديثنا حول نبي الله الكليم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحبتي في الله، تحدثنا في الدرس السابق حينما توقفنا مع قصة نبي الله موسى عليه السلام عندما وصل إلى مدين، ووصل إلى ذلك الرجل الصالح الذي هو في الغالب وعلى الصواب ليس هو شعيب النبي كما بينا ذلك في الدرس السابق. وبالفعل تم الزواج المبارك بين موسى عليه السلام وبين ابنة ذلك الرجل الصالح. سؤال يا شيخ سمير، أنت متعمد تقرأ سورة طه النهاردة؟ عشان تبقى ماشي مع الأحداث يعني. جزاكم الله خير. طيب ماشي كويس. يا جماعة اللي يركز، لو احنا كنا ركزنا في الصلاة أثناء صلاة العشاء دلوقتي مع الآيات الكريمة في سورة طه التي تحدثت عن نبي الله موسى عليه السلام، هتعرف احنا نتكلم عن ايه. صلى على الرسول. تم الزواج بين موسى عليه السلام وبين ابنة ذلك الرجل الصالح، فقد رأى الشيخ بعين بصيرته أن موسى عليه السلام من الذين أخلصوا لربهم، فاصطفاهم وجعلهم ممن يؤدون رسالته لخلقه. يعني هذا الرجل رأى في موسى عليه السلام بعض المقومات تختلف عن أي بشر عادي، وجد فيه الشهامة، وجد فيه المروءة، وجد فيه حب نصرة المظلوم، وجد فيه مساعدة المحتاج، وجد فيه القوة، وجد فيه الأمانة. كل ده جابه منين؟ وجد الأمانة لما كان بيسير مع ابنته في الطريق فلم ينظر إليها وجعلها تسير من خلفه وترشده إلى الطريق عن طريق حصى تلقيه عن اليمين أو عن اليسار، فوجد فيه الأمانة. وجد فيه القوة لما قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي، والأمين خلاص هو عارفها. طيب وجد فيه حب نصرة المظلوم لما نصر كتير، لما كان بيحاول ينصر بني إسرائيل، وخاصة ذلك الرجل اللي بسببه ترك مصر وهاجر لمين؟ لمدين. رأى فيه مسألة حب مساعدة المحتاجين لما جاء علشان خاطر يسقن مين؟ للمرأتين، للبنتين. فلذلك عرض عليه فكرة الزواج من إحدى ابنتيه بشرط أن يأجره بضع سنين، يشتغل عنده أجير كم سنة، 8 سنين أو 10 سنين، واختار موسى عليه السلام 10 سنين. لا دي يحتاج لسه نرجع لها بقى. طيب فحددها 8 أو 10 كما قص ربنا عز وجل، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وهنا توقفنا مع الآية دي في الدرس السابق، قلنا ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، مع ان ربنا بيقول كده الا ان الرجل الصالح دوت اللي احنا شاهدنا ان هو رجل صالح قال ايه؟ ستجدني ان شاء الله من الايه؟ من الصالحين. يبقى بيزكي نفسه كده بقى، ما هو كده بيمدح نفسه اهو. وفي نفس الوقت بيقول له، بيقول لسيدنا موسى انت ترعى عندي الغنم 8 سنين او 10 سنين، انا مش عايز اشق عليك. طب ما انت مش عايز تشق عليه تقول له 10 ليه اصلا؟ ما تخليهم 8. فاهمين؟ يعني طلب هذا الرجل الشيخ الكبير ان يرعى موسى عليه السلام غنمه 8 سنين، وجعل أجرة تزويجه إحدى ابنتيه، يعني الأجرة هي يبقى كأن سيدنا موسى قدمها مهر، وكأن الرجل الصالح أخذ هذا، يعني بدلا من أن يعطيه الأجرة الأجر يعني ثم يأخذه منه مهرا، فجعلها إيه مرة واحدة. فإن تبرع بزيادة سنتين فهو إليه، وإلا ففي الثمان كفاية. يبقى هنا لما بيقول له ولا أريد أن أشق عليك، يعني أنا موافق على 8، أنت بقى حبيت تزود 2 ده من عندك. وبمثل هذه البساطة والوضاءة صار المجتمع الإسلامي يبني بيوته ويقيم كيانه في غير ما تلعثم ولا جمجمة ولا تصنع ولا التواء. يعني ايه الكلمتين اللي قلتهم الاخرين دول؟ حد فيهم انا برمي الايه؟ اختيار الزوج الصالح للبنت، وايه كمان؟ واختيار المرأة الحيية للرجل، وايه كمان؟ وعدم التشديد في مسألة المهور والزواج، تبسيط الأمور. وهكذا نعم، محدش بيعمل الكلام ده. ماشي هيقول لك محدش بيعمل الكلام ده النهاردة، والله العظيم في ناس عملت كتير، أقسم بالله قدام عيني أنا ناس عملت كده كتير وبشهدتي وبمعرفتي. لكن هو بيقول لك إيه، محدش بيعمل كده في الزمان ده. هو الكلام ده بيقوله ليه؟ لأنه قاس الدنيا على نفسه، شايف نفسه إنسان مش مش مش ساير على تعاليم الإسلام صح، فنفكر الناس كلها زي ما هو الحرامي بيفكر الناس كلها إيه؟ صح. وهكذا صنع الشيخ الكبير صاحب موسى، فعرض على موسى ذلك العرض واعدا إياه ألا يشق عليه ولا يعتبه في العمل، يعني ما يقعدش يعاتبه ويقول انت عملت دي ليه، ما عملتش دي ليه، راغيا بمشيئة الله أن يجده موسى من الصالحين في معاملته ووفائه. يبقى هنا ما كانش بيزكي نفسه، ده هنا كان بيرجو من الله عز وجل ويدعو الله إنه إن شاء الله هيكون من الصالحين مع موسى، فده دعاء. فتعالوا نقف وقفة ندية تحت ظلال هذه الهمسة الندية، نتعرف معنى قوله ستجدني إن شاء الله من الصالحين. نقول إن هذا ليس هو من تزكية النفس التي نهى الله عز وجل عنها في قوله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، دي مش من تزكية النفس، ولكنما قصد الشيخ من قوله تعريف خلقه وأخلاقه لموسى كيما يطمئن إليه ويصر منه، عشان بس يطمن سيدنا موسى ايه، يقول له لا ما تخافش تطمن ليا، ده انا ان شاء الله ايه من الصالحين، هبقى كويس معاك، مش هتعنت عليك واقول لك انت عملت دي ازاي، ما عملتش دي ازاي، لا انت 8 سنين احنا اتفقنا 10 سنين، لا انت بترعاهم 5-6 ساعات في اليوم، لا المفروض ترعاهم من طلوع الشمس لغروب الشمس، لا مش هبقى عليك ايه قاسي ولا جبار، ولا هعمل معاك سياسة بعض رؤساء العمل أو أصحاب العمل، لدرجة أنه لما ما يلاقيكش بتعمل عمل ممكن يقولك إيه، حتى في الجيش يقولك كده، يلاقيك قاعد عسكري، أنت عسكري مجند في الجيش ما بتعملش حاجة، ما خلاص ما فيش حاجة تعملها، لا في سلاح هتتدرب عليه، أنت خلصت كل المطلوب منك، فهم يقولك إيه احفر حفرة واردمها تاني، احفر حفرة وارجع اردمها تاني، المهم ما تقعدش. في بعض ناس أصحاب عمل كده، خلاص انت اديت العمل لا ما تقعدش، اعمل اي حاجه. يعني ايه اعمل اي حاجه؟ يعني مثلا لو انت شغال مثلا في مكتبه كتب، لا خلاص شيل الكتب اللي على الرف ده نزلها على الارض، وهات الرف التاني حطه مكان دي، وهات دول حطه مكان ده، المهم ما اشوفكش واقف. فهو بيقول له ايه؟ انا مش هكون من الناس دي، ستجدني ان شاء الله من الصالحين. يبقى الناس دي المفروض تتعلم الدرس ده. جميل. وهنا لما استعمل المشيئة فهنا بقت بصورة دعاء وليست بصورة تزكية النفس. فلم يقصد أو ينوي الفخر وإظهار التمدح لنفسه وتموج كلامه بأن صرف كل ذلك عن نفسه، وقدم المشيئة لله عز وجل الذي يتولى الصالحين. فإذا به وهو في أدب جميل في التحدث عن النفس وفي جانب الله، فهو لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه من الصالحين، ولكن يرجو أن يكون كذلك إن شاء الله. قال إن شاء الله. ويكل الأمر في هذا لمشيئة الله عز وجل. استعمل بقى كلمة إيه؟ والله على ما نقول إيه؟ وكيل. ما استعملش كلمة شهيد، ما استعملش كلمة سميع، ما استعملش بصير، ما استعملش رقيب، إنما استعمل وكيل. وده كان السؤال الثاني اللي طرحناه في الدرس السابق، لماذا استعمل اسم الله الوكيل في هذا الأمر؟ لقد قبل موسى عليه السلام هذا العرض وأمضى العقد في وضوح ودقة، وأشهد الله تبارك وتعالى على ذلك، قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. يعني إذا أنا قضيت 8 سنين، قضيت 10 سنين، مفيش إيه؟ مفيش نقاش، ما تقوليش ليه؟ والله على ما نقوله وكيل. فإن مواضع العقد وشروط التعاقد لا مجال للغموض فيها. واضح الأمر هو بدأوا يحطوا ضوابط عملية بيع وشراء. اتعلم برضو هنا درس، أما تيجي تبيع أو تشتري أو تتفق مع إنسان في اتفاق ما، بين من البداية كل شيء. هما هنا بينوا، قال له يا ابني أنا عايز أجوزك بنتي، بس أنت المهر بتاعها تشتغل عندي أجير 8 سنين أو 10 سنين، اللي تختاره أنا مش هشق عليك، وما تخافش ستجدني إن شاء الله من الصالحين. سيدنا موسى قال له إيه؟ قال له ده بيني وبينك. قال هذا بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فهذا الأمر ليس فيه إيه؟ غموض، بل هو واضح كالشمس، وليس فيه العسمة، وليس فيه حياء. ما عادش يقول له طب خلاص يا عم اللي تشوفه. يا ابني خلاص يا عم اللي تشوفه، ما ينفعش. انت رايح تتجوز، وبعدين رايح تكون بيت وأسرة، ابدأ، وبعدين انت هتشتغل عنده، فحدد من البداية. مش تقول له والله يا عم اللي انت تشوفه كله كلامك أوامر، وأنا زي ابنك واللي انت عايزه امشيه. طب ممكن بقى يقعد يعمل فيك اللي هو عايزه. لا، من البداية الأمور ايه؟ واضحة، ما فيهاش حياء. ومن ثم يقر موسى الغرض. خلاص اتفقنا؟ خلاص، ما دمت اتفقنا يبقى أقررت على ايه؟ كل واحد فينا أقر على هذا الأمر. ويبرم العقد على ما عرض الشيخ من الشروط، ثم يقرر هذا ويوضحه، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، سواء قضيت 8 سنوات أو أتممت 10، فلا عدوان في تكاليف العمل ولا عدوان في تحتيم العشر. يعني ما تقوليش لا لازم تكمل 10، وفي نفس الوقت لا ما تجبرنيش ان انا ابقى في مشقة اكتر في العمل وعدد ساعات اطول. فالزيادة على 8 فيها اختيار، انما اتفقنا على 8، والله على ما نقول وكيل. فهو الشهيد الموكل بالعدل بين المتعاقدين. الشهيد الموكل بالعدل بين المتعاقدين، وكفى بالله وكيلا. بيّن موسى عليه السلام هذا البيان تمشيا مع استقامة فطرته ووضوح شخصيته، وتوفيه بواجب المتعاقدين في الدقة والوضوح والبيان. وفى يعني، وهو ينوي أن يوفي بأفضل الأجلين كما فعل. يعني هو بالفعل عمل إيه؟ وفى بالعشر سنوات. يعني سيدنا موسى قال له احنا اتفقنا على 8 ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي. ففي نية سيدنا موسى انه عايز يكمل معاه الايه العشرة، بس بيحط معاه الشرط من البداية، معلش انا ما اضمنش ظروفي، انا ممكن اجي بعد 8 سنين اتعب، ممكن احب ان انا ارجع بلدي، ممكن يحصل اي ظروف. لا، وبدأ. فعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال سألني يهودي من أهل الحيرة، من بلاد الحيرة، أي الأجلين قضى موسى؟ فقلت لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله. فقدمت فسألت، سأل مين بقى؟ مين حبر العرب؟ عبد الله بن عباس حبر الأمة. فقال قضى أكثرهما، يعني كم سنة؟ 10 سنوات، وأطيبهما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل. يعني إيه إن رسول الله؟ يقصد هنا إن رسول الله موسى إذا قال هذا فعل أفضل ما يمكن أن يفعل. يعني الرسل ما يعملوش إيه؟ ما يفصلوش. جميل. فمن كرمه إنه ما يعملش 8 اللي اتفق عليها، لا، ويقول له ويدود زيادة كمان. ليه بقى؟ مش سيدنا موسى ده نفسه اللي ربنا سأله قال ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال له إيه؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال إيه؟ وعجلت إليك ربي لترضى. يعني إيه؟ سيدنا موسى تحس من الكلمة دي عايز إيه؟ متعجل في إيه؟ في تحصيل الخير، عايز خير بسرعة. فبالعقل كده هيبقى قدامه 10 سنين، يعني منهم 2 يتحسبوا له هو زيادة، يتحسبوا له صدقة، يعملهم ولا ما يعملهمش؟ يعمل. وبدأ بالفعل تزوج موسى عليه السلام، وحب بقى إيه؟ يرجع لبلده. تزوج موسى عليه السلام ووفى للشيخ بما عاهده عليه، ومكث يعمل عنده، وكان كما وصفته زوجه يعني القوي الأمين، ووفى بأوفى الأجلين وهو 10 سنين. وبهذا أكد صدق وعده ووفاء عهده، ونحسب أنه تفانى في سبيل تحقيق القوة والأمانة. وظل موسى عليه السلام يرعى الغنم، ولكنه صنع في تلك الفترة على عين الله، ولتصنع على عيني، 10 سنين دورة تدريبية مكثفة إزاي يرعى الأمم. ما هو بيرعى غنم 10 سنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم. قالوا يا رسول الله حتى أنت؟ قال حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. كان بيشتغل أجير يرعى غنم صلى الله عليه وسلم. ابن حجر العسقلاني وكثير من العلماء يعلقوا على هذا الحديث ويقولوا إيه بقى؟ يقولوا طب وليه يعني ليه النبي بيقول ما فيش نبي الا ورعى غنم؟ عارف ليه بقى؟ ما هو النبي ده لما يرعى غنم، اللي بيرعى غنم خلي بالك الغنم يا جماعه غير الابل، غير البقر، غير الجاموس. انت ممكن تضرب الجاموسه بالعصايه، الجمل تضربه بالكرباج، ما فيش مشاكل، كل ده عادي، فاهمني؟ انما المعزه مش تعرف تضربها بعصايه، هتضربها بعصايه تموت منك، ما بتتحملش، ضعيفه. فدي تعلمهم الايه؟ الصبر والرحمه والحلم، عشان بعد كده لما يجوا يتعاملوا مع الامه. اهو الموقف اهو بقى. قالوا لسيدنا موسى قالوا ادعوا لنا ربك. ربك ايه يا ابني؟ هو مش ربكم انتوا كمان ولا ايه؟ ادي اول حاجه مع سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم، تجي له قطعه ذهبيه، قطعه ذهب، فيقسمها على الناس، يوم واحد يقول له ايه؟ يمسك النبي كده من رقبته، من هدومه كده، ويشدها لحد ما علمت في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. متخيل ده يبقى كان شديدها من النبي ازاي؟ ويقول له ايه بقى؟ اعدل. اعدل؟ اعدل ايه يا ابني؟ اذا كان ده ما عدلش امال مين اللي يعدل؟ خلي بالك. وقال له ايه؟ اعطني من مال الله فليس مالك ولا مال ابيك ولا مال امك. ده بيقول الكلام ده لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يوم النبي يرد بقى يقول ايه؟ بص بقى النبي، مع ان النبي بس النبي لو سكت الصحابه هتقتله، مش هقول لك بقى لو قال اقتلوه، يعني النبي مش هيقول اقتلوه، هو لو سكت ما ردش هيقتلوه، فالنبي اتكلم عشان ما يقتلوهوش. فقال بقى ضحك النبي، ضحك، تخيل في الموقف ده ويضحك ويقول رحم الله اخي موسى لقد اوذي باكثر من ذلك فصبر. عرفت ليه بقى بيرعى غنم؟ عشان اتعلم الحته دي. الحاجه الثانيه، واللي بيرعى غنم ده تبص تلاقيه ماشي كده مع قطيع الغنم. على فكره الجاموس والبقر والابل واي كائنات تانية تلاقي ليها قائد. يعني بص كده على قطيع جمال ماشي في الشارع، تلاقي فيه جمل واحد ماشي قدام لوحده وكله ماشي وراه سطر طابور. في البقر والجاموس والجمال وكل الحيوانات كده دايما حتى الطيور، حتى الحمام بيطير في الهواء تلاقي فيه واحده بس قدامه والباقي كله وراه، كله كده، كل الكائنات كده الا الغنم دماغها ضربه. يعني هو الراجل ماشي وراهم تلاقي واحده راحت شارده يمين والتانيه شردت شمال، واحده طلعت على الجبل، واحده راحت استخبت وراه، واحده عماله تنطح في التانيه، هو عمال بقى ايه يلم فيهم. عشان يلم فيهم دي عايز ايه؟ يعرف ازاي يلم الكل علشان ما فيش ديب يخطفهم، فيجي بعد كده يعرف ازاي يلم الامه. ما سيبوا لهم الطريق المستقيم اهو، يوم واحد يروح ايه؟ واحد يروح كباريه، واحد يروح خماره، واحد يروح ملعب كوره يحضر ماتش، واحد يروح قولوا لي يروح فين؟ واحد يروح صاله الديسكو مثلا، واحد يروح سينما، فيضطر يعمل ايه؟ عمال يلم فيه ويجيبهم، تعالوا الطريق من هنا خليكم ماشيين، انت فاهم قصدي ايه؟ وبنفس الوقت ايه بحنيه، ما ينفعش يضربهم، لان لو ضربهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حق، كان كله هيسيب. طب ليه بيلمهم كده؟ مش عايز يسيب كل واحد لوحده، عشان الديب ما ياكلش المعيز، عشان الشيطان ما ياكلهمش وياخدهم بعيد. فهمت ليه؟ المهم، فظل موسى عليه السلام يرعى الغنم، ولكنه صنع في تلك الفترة على عين الله. يرعى غنم عشان هيطلع بعد كده يقود بني إسرائيل اللي مش عارفين حد يقودهم، مش متعودين على ان حد يقودهم اصلا. فكانت سبحاته دقيقة في محراب الوجود اللي هو الله عز وجل يعني. وتنطلق روح موسى عليه السلام في الأفق البعيد لتتصل بنور النور وتسرح في رحاب السماوات والأرض. وفي موافقة موسى عليه السلام على رعي الغنم دليل من الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. جاء يوم من الأيام على موسى وهو في مدين، فإذا به تتحرك في صدره لواجع الحنين إلى الوطن. لا، في هذه الفترة لا، ما زال كما هو فرعون يقتل ويذبح في أبنائه، في أبناء بني إسرائيل في مصر في خلال مدة 10 سنين دي. أو بمعنى إن هو كمان ما زال بيستضعفهم وما زال بيستعبدهم، ما زال يجعلهم يعملون في المهام الشاقة، ما زال يعني ينكل بهم. وبدأ يتحرك في صدر موسى لواعج الحنين إلى الوطن. سبحان الله. طب سيدنا موسى وحش وطنه، انت ما وحشكش وطنك ترجع له؟ تقول لي وطني؟ وطني ايه يا شيخ؟ ما انا مصري وقاعد في مصر اهو. لا يا ابني، انت مش مصري، انت مش ابن مصر، انت ابن الجنة لما خرجت في صلب ابيك ادم، هو ده وطنك الاصلي، هو ده اللي انت كنت فيه. ما انش الاوان بقى تشتاق لي وتحب ترجع له؟ فقد انتهت الفترة المحددة بينه وبين الرجل الصالح، واستيقظ في قلب موسى الحنين إلى مصر، إلى أمه التي ربط الله على قلبها مرة أخرى عندما فارقها موسى مهاجرا إلى مدين. اللي انا اقصد هنا مش ام مصر، مصر ام الدنيا، لا انا اقصد ام يوكابد. هنا ما زالت عايشه، ايه الدليل على انها ما زالت عايشه؟ انا ردوه اليك، وربنا ردوه لها ولا لا؟ وجعلوه من المرسلين، هي ما شافتهاش لسه، يبقى ما ماتتش لما تشوفها الاول. اشتاق موسى الى امه واخته التي قصت خبره وهو رضيع، اللي كانت بتراقبه وهو رضيع في الصندوق، ودلت آل فرعون على من يرضعه ويكفله. اشتاق إلى أخيه هارون، ذلك الأخ التقي الوفي. بث موسى ما بنفسه إلى زوجه. يا ما كتمش الموضوع، هو حاسس بالإحساس بقى، نفسه يرجع بقى لأمه واخته مريم واخوه هارون والمصر بلده، ويرجع بقى لبني إسرائيل اللي هو أصلا من نسلهم، ويرجع بقى يرفع الظلم بتاع فرعون. خلي بالك، وفي نفس الوقت خايف، خايف يرجع يقبضوا عليه، خايف يرجع فرعون يأذيه، بس من جواه قلبه بيشده والحنين لمين؟ لوطنه وبلده. خلي بالك. طيب يعمل ايه؟ حاسس ان في هم كبير في صدره، عايز يفضفض، عايز يشيل الهم ده ويحكي. يحكي مع مين؟ مع زوجته. هنا دور الزوجة، ادي درس، ان الزوجة انها المفروض تكون ايه؟ هي الصدر الحنون اللي يستقبل كلام الزوج، وترفع عنه الهم والغم والحزن، وتطمئنه وتديله الثقة في نفسه، زي ما عملت السيدة خديجة اللي استحقت ان ربنا يبشرها بالجنة، ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قصب يعني لؤلؤة، شفت اللؤلؤ؟ عارف اللؤلؤ والياقوت والزمرد والمرجان؟ علي بابا اللؤلؤة دي، اللؤلؤة اللي بتبقى في المحار دي، اللؤلؤة، اللؤلؤة دي بقى تخيل طولها حوالي 600 متر او 600 كيلو، كيلو متر، مجوفة، والسيدة خديجة تسكن جواها. ايه ده؟ من قصب لا صخب فيه ولا نصب. القصب يعني اللؤلؤ المجوف، لا صخب فيه ولا نصب يعني ولا فيه صوت عالي ولا فيها تعب. ليه؟ أصلها ما علتش صوتها عن النبي، هو ما كانش نبي لسه، ده كان بشر عادي، ما علتش صوتها على جوزها، مش هنقول النبي بقى لأنه هو ما كانش نبي لسه، ما علتش صوتها على جوزها، وفي نفس الوقت ما تعبتش جوزها. معايا؟ فهنا سيدنا موسى عليه السلام حب أن يتكلم مع زوجته، فإذا به يبث ما بنفسه إلى زوجه، قال إني اشتقت إلى أمي وأختي وأخي هارون، وأود أن تستعدي للرحيل إلى مصر، فإن أهلي وشيعتي هنالك. خلي بالك، دي ما قلتلوش لا اسمح لي بقى، ده أنا قاعدة هنا جنب أبوي، أنا قاعدة هنا مع أختي في مدين. هي عملت كده؟ ما عملتش كده، دي مشيت معاه فين؟ لبلده. ركز معايا. والسيدة سارة لما جه سيدنا إبراهيم وحكيناها، يا هاجر من بابل، من العراق لحران لمصر والشام ومكة، سارة، سارة كانت ماشية معاه، لا أنا بقول لك يعني مشيت معاه من بابل لحران وغير وغير، وبعدين ماشية معاه، ما قالتش إيه؟ ما قالتش أصل أهلي وبلدي وعيلتي وناسي، لا، لأن هي وطن المرأة هو وطن زوجها، وبلدها هي بلد زوجها. يعني إيه بلد زوجها؟ يعني المكان اللي يرحل فيه الزوج، الزوجة معاه. طب هي بقى بعضهن تلاقي لك إيه؟ لا لا، أنا قاعدة في بلدي، هو يخرج يسافر يروح يشتغل يعمل اللي هو عايزه وبعدين يبقى يجيلي. طب خلاص، ولما يروح هناك ويتجوز بتزعلي ليه؟ ما أنت اللي مش ماشية معاه أهو، ما يروح هناك يزني يعني، ولا يغضب ربنا يعني؟ ما محتاج زوجته معاه، ما مين هيأكله ومين هيشربه ومين هيعفه هناك؟ انت قاعدة في بلدك، خليك قاعدة في بلدك. سيدنا موسى، سيدنا موسى في العهد القديم في سفر التكوين ان هو تزوج امرأتين، وبعض الروايات قالت ان هو لم ينجب، وبعض الروايات الاخرى عندهم في سفر التكوين ان هو انجب، أنجب ابنين تقريبا. من ذرية من هذه الذرية مثلا أرسل عيسى عليه السلام. عليه السلام فقال لها أود أن تستعدي للرحيل إلى مصر فإن أهلي وشيعتي هنالك. كانت زوجته كما أسلفنا من أكمل نساء عصرها دينا ووفاء، فسرعان ما استجابت لرغبة زوجها وأعدت متاعها وما تحتاج إليه من أدوات السفر، وخرجت مع موسى إلى مصر وكانت حاملا كما ذكر المفسرون، وكانت قد ولدت لموسى ولدين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما دعا نبي الله موسى صاحبه إلى الأجل الذي كان بينهما، قال له صاحبه اللي هو أبوها يعني حماه يعني اللي هو الرجل الصالح، قال له: كل شاة ولدت على غير لونها فلك ولدها. يا ده الرجل طلع كريم هو التاني، يعني قال له ايه؟ قال له انت عندك معزة لونها ابيض، خلفت معزة بيضة او جدي ابيض، لا دي تبعنا، خلفت مثلا لون مختلف احمر ولا اسود، خلاص اللي طالع الوان مختلفة ده بتاعك انت، يطلع بقى زي ما يطلع، الله اعلم بقى برزقك. فهو مسامح، عشان كان عمل اقول ايه؟ رجل صالح، رجل صالح. ولو مش صالح ما كان سيدنا موسى اتجوز بنته اصلا، ولو كان جوز سيدنا موسى بنته، ولا كانت بنته تعلمت الحياة، ما حتى لو هتدار في القصة تكتشف انه صالح. المهم، فعمد موسى فوضع حبالا على الماء، فلما رأت الحبال فزعت فجالت جولة فولدن كلهن بلقا. الأبلق اللي هو ايه؟ يبقى لونه اسود وفي علامة بيضة مثلا، يعني ألوان مختلفة، يعني معناه أنه كلهم إيه؟ ولدوا ألوان مختلفة إلا شاة واحدة. فذهب بأولادهن كلهن ذلك العام، خدهم كلهم إلا شاة واحدة بس اللي ولدت للرجل. خلي بالك الرجل برضو صالح، على فكرة الحديث ده إسناده صحيح، أخرجه الطبري في التفسير. الرجل ده ما قالش بقى إيه؟ إيه ده؟ لا يا عم انا برجع في كلامي، ما عملهاش. المهم، جمع موسى اشتات متاع، وعلى فكره برضو فيها فايده تانية، ما هو الراجل ده اصلا لما ادى الحاجات دي لسيدنا موسى اداها له هديه، بس في النهايه برضو الخير ده هيعود على مين؟ على بنته. لان للاسف كتير من الرجال مجرد ان بنته تزوجت يقول لك بس، ولا عرفها ولا تعرفني. قصدي مش من الرجال، عفوا معاك كده، من الذكور. احنا اتكلمنا قبل كده عن فرق بين الرجل والذكر. المهم، واحد تاني بقى ممكن يقول لك: لا يا عم انا هطلع كويس، انا هودي البنتي على طول، كل موسم اودي لها هديه وزياره. يا عم انت مين قال لك ان في حاجه اسمها موسم اصلا؟ يقول لك ليله 27 رجب اودي لها البطه، بطه ايه؟ يوم 15 شعبان اودي لها الوزه، يوم عاشوراء يعمل لها بليله، يوم مولد النبي يجيب لها حلوية وفولية وسمسمية وحمصية. ايه يا عم انت فيه ايه؟ انت ودي لها زيارة ماشي، مفيش مشكلة في اي وقت، انما مواسم ما دي بدعة برضو. يعني عمل المظاهر الدينية لها احتفالات معينة، احنا في شم النسيم دلوقت، هيودي لها رنجة وبيض ملون. المهم، فجمع موسى اشتات متاعه وهيأ رحله واستعد ليذهب مع زوجه إلى مصر، فودع الشيخ وداعا حسنا ودعا لهما بالتوفيق والسداد. ترى أي خاطر راود موسى فعاد به إلى مصر؟ يعني يا ترى كان في باله إيه؟ كان بيفكر في مشغول بإيه؟ بعد انقضاء الأجل وقد خرج منها خائفا يترقب. يا ترى بقى هو راجع دلوقتي مصر قلبه عامل ازاي؟ وانساه الخطر الذي ينتظره بها، وقد قتل فيها نفسا، وهناك فرعون الذي كان يتآمر مع الملأ من قومه ليقتلوه، مش مؤمن آل فرعون جه قال له كده إن الملأ يأتمرون بك، إنها اليد التي تنقل خطاه كلها. ملاحظ كأنه إيه يعني؟ هو لو فكر هيقول لك لا ما نش رايح، أروح إيه معاه ولا لا؟ هو لو فكر دقيقة يقول لك مش هروح، لا خليني هنا أنا عايش حلو أو فل، عايش في أمان 10 سنين وما فيش مشاكل خالص، ما فيش أخبار عنه في مصر، ما يعرفش. بعدت بينهما الشقة. وما تنساش كمان إن فرعون برضو عامل جواسيس في البلاد، ها، والأجهزة بتاعته والمخابرات بتوعه علشان إيه؟ يشوفوا هل في حد هيخرج من مصر، وخاصة حط بيت يكابد بيت آل عمران، بيت عمران مراقب تحت الحراسة المشددة بدون ما هم يعلموا، عشان يمكن هارون يخرج ولا حاجة يلتقي موسى فيعرف يجيب موسى ويقبض عليه. لا، ده هو إيه؟ سيدنا موسى لا يعلم عنهم شيء. فاشتاء. تلاحظ هنا إيه بقى؟ إن الموضوع ده ما بدأش يتحرك الشوق في قلبه إلا بعد ما قضى 10 سنين، مش بعد ما تم 8 سنين. أدي أول حاجة. حاجة تانية، فتحس إن هي مش في إرادته، لأنها لو في إرادته كان عملها مثلا من 8 سنين وهو كده بوفى بالعهد. لكن هي كون إن هو يستمر 10 سنين وما يخطرش هذا الخطر في باله، وبعدين يبدأ يتحرك هذا الشوق إلى وطنه والحنين لأهله بعد 10 سنين، ركز معاي، وفي نفس الوقت ينسى كل الأهوال اللي في مصر دي اللي منتظراه، ده معنى كده إن في حاجة هي اللي محركة، مش هو اللي متحرك بنفسه. فاهم قصدي إيه؟ ربنا بقى هنا ليه؟ عشان في حاجة مهمة. الله أعلم. ولكن ربما يكون هنا عند وصوله لحد سيناء لجبل الطور تم 40، ها؟ 40 سنة. فإنها اليد التي تنقل خطاه كلها، لعلها قادته هذه المرة بالميل الفطري إلى الأهل والعشيرة وإلى الوطن والبيئة، وآنسته الخطر الذي خرج هاربا منه وحيدا طريدا، يعني حس ان الخوف ده ما بقاش في قلبه زي زمان، ليؤدي المهمة التي خلق لها ورعي منذ اللحظة الأولى. مش ربنا رعاه من اللحظة الأولى؟ عشان لحد 40 سنة ربنا متكفل به هنا بقى بالحماية والرعاية والتعليم والصناعة على عين الله عشان يجهزه للإيه؟ للرسالة المهمة. على أي حال، ها هو ذا عائد في طريقه ومعه أهله، والوقت بالليل، خلي بالك، والجو ظلمة، ما فيش مصابيح في الطريق، ده ماشي في الصحراء، وقد ضل الطريق، ياه كمان انتهى عن الطريق، والليلة شاتية برد كما يبدو من أنسه بالنار التي شاهدها، واسمعنا الآيات في سورة طه، ليأتي منها بخبر أو جذوة. هذا هو المشهد الأول في هذه الحلقة. فبينما هو كذلك إذا أبصر عن بعد نارا تأجج في جانب الطور، جبل الطور، وهو الجبل الغربي منه عن يمينه، فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا. طب استني بقى يا زوجتي هنا، ما تحركيش، أنا شايف نار. إيه إيه؟ هو ما قالش شايف، قال آنست. وإنت إنس ولا جن؟ إنس. الإنس ولما يجي لك واحد يزورك بتقول له إيه؟ آنستنا يا فلان. عارف يعني إيه؟ آنس يعني ظهر، والإنس من الظهور، والجن من الجن يعني الخف. ما هو الجنين سمي جنين لأنه جن عن عينك أن تراه، والجنة سميت جنة لأنك لم تراها، والمجن اللي هو الضرع اللي بيمسكه المحارب في الحرب عشان بيجنه عن ضربات السيف، والحديقة تسمى جنة لأن أنت لما بتدخل فيها الأشجار بتبقى ملتفة على بعضها، فاللي خارج الحديقة لا يراك. فلما جن عليه الليل، يعني دخل عليه وستره بظلمته. شوف كل ده من كلمة ايه؟ جن. عرفت الجن اسمه جن ليه؟ عشان هو انت لا ترى. عكسها بقى ايه بقى؟ الانس. اني انست نارا يعني ظهرت لي نارا. انستنا يا فلان يعني ظهرت لنا، ما كناش شايفينك قبل كده. فهمت؟ فهمت ايه الفرق بين الانس والجن بقى؟ قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا وكأنه والله أعلم رآها دونهم. أصل بص، إني آنست نارا، هي كان ممكن زوجته لو كانت شافتك تقول له إيه ده يا موسى، في نار أهي والليلة شتاء والدنيا برد وعواصف، طب ما تجيبها نتدفى. إنما أقول لهم إيه، استنوا هنا أنا شايف نار. يبقى مين اللي شافها؟ هو لوحده. لأن هذه النار هي في الحقيقة نور وليست نار، ولا يصلح رؤيتها لكل أحد. لعلي آتيكم منها بخبر، أي لعلي أستعلم من عندها عن الطريق. أصل دي نار، معنى كده أن في ناس قاعدة هناك في المكان ده، فأنا هروح أسألهم. أصل إحنا ضلينا الطريق، أفهم الطريق نمشي منين لاتجاه مصر وارجع لكم يا زوجتي عشان اخدك ونمشي من الطريق الصح. طب ليه قال امكسوا مش تعالي معايا؟ اصل تعالي معايا ليه؟ هو انا خايف هتيجي تحميني؟ لا، اقعدي هنا، المكان ده انا ضامن انه امان، بس انا ما اضمنش هناك في ايه، فما جيتش اخاطر بيك. ان خير من استاجرت ليه هنا بانت ايه امين عليها هو. فهمت؟ وقوي رايح لوحده. انت ملاحظ؟ شوف الست لما اختارت الكلام بتاعها ماشي مع سيدنا موسى، فعلا قوية امين. قال او جزوة من النار لعلكم تصطلون، يعني يا اما اسأل على الطريق يا اما اجيب مثلا منها شعلة ولا حاجة نتدفى بيها. فدل على انهم كانوا قد تاهوا عن الطريق في ليلة باردة ومظلمة، لقوله في الآية الاخرى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. هدى يعني إيه؟ هداية إلى الطريق. مش أنت بتقول اهدنا الصراط المستقيم، دلنا يا رب على الطريق الصح أهو؟ يبقى معنى كان هو دليل الكلام، كان يقول إيه إحنا تهنا، فأجد هدى أجد طريق. فدل على وجود الظلام وكونهم تاهوا عن الطريق. وجمع الكل في سورة النمل، الآية دي بتاعت سورة طه، أما سورة النمل قوله إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. اجمع بقى آية سورة طه مع آية سورة النمل، يتضح لك بقى في سورة النمل ان هم تصطلون يبقى هم بردانين، وسورة طه هدى يبقى معنى كان ان هم تاهوا. فهمت احنا وصلنا المشهد منين؟ من هو كده القرآن، لو تركز في القرآن وتجمع الآيات تفهم الدنيا فيها ايه. وقد آتاهم بخبر وأي خبر، ووجد عندها هدى وأي هدى، واقتبس منها نورا وأي نور. وهنا حاجة جميلة قوي تلاحظها، سبحان الله، القضاء والقدر موكل بالمنطق. يعني ايه؟ يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرتم الميت فلا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. ركز معي. وقال صلى الله عليه وسلم دعوة الوالد على ولده مستجابة، ودعوة الوالد لولده مستجابة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها في الجنة درجات، وخلي بالك لا يلقي لها بالا، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهو بها في النار 70 خريفة. إيه أنا عمال أقول لك الأحاديث دي كلها ليه؟ وقال للمعاذ أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. وحديث أتدرون من المفلس؟ فقال في نهاية الحديث قال إيه؟ فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا. وحديث تاني النبي صلى الله عليه وسلم قال فعذاب القبر إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه الكبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس. أنت ملاحظ أنا عمال أقول لك حديث عن إيه؟ كله عن إيه؟ عن الكلام واللسان. إيه ده بقى؟ سيدنا موسى قال كلمتين والكلمتين اللي قالهم حصلوا، خلي بالك. وربنا قال في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي مما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. بص سيدنا موسى قال إيه؟ بص ركز. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر، وقالهم بخبر النبوة. هو قال خبر، قصده خبر عادي، هيجي خبر النار دي ايه، ورجع فعلا جاب لهم خبر ولا لا. انت ملاحظ اللي بيحصل ايه؟ او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. وفي الآية اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا اني آنست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى. ووجد في النار وجد فيها هدى ولا لا؟ انه بقى نبي وبقى هادي، ها؟ ما هو وصل بقى لقى نور. يعني انا عايز اقول لك ان هو من بعيد وهو بيتكلم، مش احنا عندنا مثل، انا عايز اوصل لك المثل البلدي المصري بتاعنا العامي بيقول لك المرف السعد. وكلمه وفي طبع حلو قوي في المصريين لما يكون مثلا واحد ايه، واحد مريض يقول ايه انت ما تعرفش فلان اخبره ايه النهارده، يقول له اسكت يا اخي ده انا كنت عنده في زياره، تصدق ده لقيته بعافيه شويه. مش يعني بيقول لك عافيه شويه، عافيه دي هو لا بعافيه ولا لا بمرض؟ لا بمرض. امال قال عافيه ليه؟ عشان يقول لك ايه الملف السعد. انت لما تختار اللفظ المناسب الصحيح ممكن يتحقق وتلاقيه. سيدنا موسى قال الائلكوا هدى؟ لا هدى. الائلكوا ايه؟ خبر؟ لا الخبر. فهمت انا عايز اقول ايه؟ يا موسى اني انا الله رب العالمين. لقد صار موسى عليه السلام غير بعيد، ما بعيدش كتير عن أهله، فأبصر من الجهة التي تلي الطور نارا. الطور ده على فكرة مش الجبل بس، ده دي المنطقة كلها، منطقة الطور كلها معايا. فرأى نارا فامتلأ قلبه بالسعادة والسرور، والتفت إلى زوجه وقال لها إني آنست نارا سأنطلق لعلي آتيكم منها بخبر أو لعلي أجد أحدا أسأله عن الطريق الموصلة إلى مصر. أمر موسى أهله أن يجلسوا مكانهم ليحضر لهم ما يذهب عنهم البرد ويطرد عنهم الظلام. ذكر له هذا المشهد الدقيق في تلك الساعة الحرجة، إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. انطلق موسى مسرعا في الوادي المقدس يتوكأ على عصاه باتجاه النار التي تراءت له عن بعد. طب الدنيا ليل ومطر وبرد، ايه اللي بيحصل للمعيز في الوقت ده؟ بينكمشوا كلهم في بعض خلاص. يبقى هو ايه ماسك العصا ليه بقى؟ علشان خاطر ربما يجد وحش سبع حاجة تضره فيدافع عن نفسه بيها. معايا؟ كان الماء قد بلل جسمه. ماء ايه ده؟ جه منين ده؟ المطر. وظل يسير في وادي طوى. بعد دقائق لاحظ شيئا غريبا في هذا الوادي، لم يكن هناك رعد ولا برق ولا رياح. الله، يعني هو لو رجع خطوة ورا يلاقي رعد وبرق ورياح ومطر وعواصف وخوف وبرد، يقدم خطوة يلاقي ما فيش الدنيا الكلام ده كله خالص. فبدأ يستغرب، أول حاجة بدأ إيه يلاحظها، طب ربنا ما كلموش مرة واحدة ليه؟ تمهيد عشان ما يجلوش صدمة في قلبه، تفهم؟ يبدأ بقى يبدأ إيه، هو إيه اللي بيحصل؟ هو في إيه النهاردة؟ هو ايه الموضوع؟ هي القطعة دي مختلفة عن القطعة دي من الارض ليه؟ فيبدأ يتأهب شوية نفسيا، انت فاهم قصدي ايه؟ انت يا عم الحاج ده لو انت الموبايل بتاعك فجأة لقيته بيرن، بترفع السماعة بتقول الو، لقيت رئيس دولة من الدول بيكلمك، انت ممكن ساعتها ما تلحقش تتكلم، انت ممكن تموت فيها. انت فاهم قصدي ايه مثلا يعني؟ وخاصة بقى لو كلمك باسمك تقول له في ايه مثلا، انت فاهمني؟ ولا المثل اعلى بقى، تخيل بقى سيدنا موسى بقى ربنا يكلمه بنفسه هيعمل ايه؟ فلا في تمهيد. المهم لم يكن هناك رعد ولا برق ولا رياح، كان الكون قد لفه خشوع عجيب. سبحان الله، اكن الجبال والارض نفسها خشعت، الجو نفسه خشع، وسكون مفعم بالتسبيح، وصمت عظيم ساكن خاشع. فجأة كأن سيدنا موسى مثلا كأنه ايه بقى في كوكب تاني، ما بقاش هنا. أحس موسى بشيء ما يحرك نفسه، لكنه لم يعرف ما هي هذا الشيء. هو حس ان في حاجة غريبة، هو حس انه فرحان من جوه، بس ايه السبب مش عارف. الروح، كل الروح من امر ايه ربي، والروح دي اصلا هي ايه نفخة من الله عز وجل، فهتتقابل بقى مع اللي نفخها، هتتقابل مع الخالق، عايزه يحس بايه. ده انت لما بتصلي ركعتين وتخشع فيهم تحس ان انت طاير فوق في طاير فوق في السماء، فاهمني؟ لما بتكون انت انسان صالح وطلعت صدقه كده من جيبك لواحد فقير وتشوفه كده فرح والابتسام على وشه وبيدعي لك، انت فرحتك من قلبك اكتر من فرحته هو. ده الكلام ده لو كنت مع ربنا يعني. فتخيل انت بقى لما سيدنا موسى بقى روحه حاسه بحاجه غريبه، فاقترب من النار، لم يكد يقترب منها حتى نودي من رب العزه سبحانه ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. هو بدا يسمع الصوت ده. على فكره صحيح، سئل سيدنا موسى انت عرفت ازاي ان اللي كلمك ده ربنا، ليه مش حد تاني؟ قال لهم لان لما حد بيكلمني كنت بسمعه بوداني، انما لما كان بيكلمني كانت كل ذره في جسمي بتسمع، جلدي بيسمع وشعري بيسمع ووداني بتسمع، حسيت بيهم كلهم بيسمعوا. فده مش هو بشر. ارتعدت فرائس موسى. تخيل انت بقى جسمه كله بيسمع، جسمه كله اشعر. وتسلل الخوف الى نفسه وشعر برغبة ملحة في الفرار مما يسمع ورأى. طب ده هو سمع أن بورك، بورك ده بركة خير، بس فجأة حس، هو حس انه مش طبيعي، هو حس انه مش انسان، حس انه حاجة تانية، حاجة ما تنفعش تتوصف. لكنه تماسك، وكان عايز يطلع يجري بس ايه مسك نفسه رغم انه مرتعش من ذلك الموقف. كان الصوت يجيء من كل مكان. دي برضو علامة تانية كان بيعرفها سيدنا موسى ان اللي بيكلمه ربنا، لانه استغرب الله. طب الصوت لما بينبعث من مصدر بينبعث من اتجاه معين، انما انا الصوت جالي من كل حتة وزي بعض بنفس القوة، طب تيجي ازاي يعني؟ هتيجي منين دي؟ ولا يأتي من مكان محدد او من جهة محددة. لم يستطع موسى تحديد جهة الصوت، يحاول يركز مع الصوت الناحية دي، يلاقي الصوت جاي من يمين، يجي بص يمين يلاقي جاي من شق، الله ده جاي من كل المكان. مرة أخرى بدأ بقى الفضول بقى يشعل سيدنا عايز أفهم هو في إيه، فبدأ يتجه أكتر ناحية الإيه النار ليأخذ منها قبصا لأهله، يأخذ شعلة ويرجع بها. فإذا المكان يتسم بالخشوع والرهبة والنور، وإذا الله عز وجل ينادي المرة الثانية. خلي بالك شوف المرة الأولى أنبورك، يعني إيه في اطمئنان شوية، ابدأ اطمن وابدأ اتعامل مع الصوت وابدأ استشعر الصوت بقى عشان لما تجيلك الكلمات القوية ما تتصدمش، خلاص تبدأ في إيه تأهب. ينادي الله عز وجل يا موسى إني أنا ربك فاخلع علي إنك بالوادي المقدس طوى. تخيل بقى سيدنا موسى بيسمع كلمة يا موسى، أول بس يسمع كلمة يا موسى يقول لك ده احنا في الصحراء وأنا سايب مدين وسايب مصر، يعني أنا لا هنا ولا هنا، مين اللي هنا عارفني؟ يا موسى. وبعدين خلي بالك إني أنا ربك، ربك فاخلع عليك، وفاء بسرعة أمر، إنك بالوادي المقدس طوى. قال غير واحد من المفسرين من السلف والخلف لما قصد موسى إلى تلك النار التي رآها فانتهى إليها، يعني وصل إليها، وجدها تأجج في شجرة خضراء من العوسج. العوسج اللي هو الايه؟ الشواك، وهو نبات معروف، نبات شوك يعني. فاستغرب سيدنا موسى، نبات اخضر طلع منه نار، لا النار بتحرقه ولا هو بيطفيها، ما هو اخضر يعني في مية يبقى بيطفيها، وفي نفس الوقت هي ما بتحرقوش، طب تيجي ازاي؟ حاجة غريبة يعني، ما خليها مش مركز، مش فاهم في ايه. وكل ما لتلك النار في الترام، يعني كل شيء فيها مشتعل يعني، وكل ما لخضرة تلك الشجرة في ازدياد، يعني النار عمالة بتزيد نار واشتعال، والخضرة بتزيد ايه؟ خضرة. توقف متعجبا، وكانت تلك الشجرة في لحف جبل غربي منه عن يمينه. جبناها منين دي؟ من قول الله تبارك وتعالى وما كنت يا محمد أيام موسى موجود هناك في الوادي المقدس عند جبل الطور، ركز بقى، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. فكأن ربنا بيقول لمحمد وبيقول للعرب والمشركين، بيقول لهم إيه؟ طب محمد ما كانش موجود يومها، عرف الكلام ده منين؟ فهمت ربنا بيقول له ايه؟ يعني انت يا محمد ما كنتش موجود، طب عرفته منين؟ طب قريت؟ ما انت اصلا امي لا تقرا ولا تكتب، جبتها منين؟ وكان موسى في وادي اسمه طوى، فكان موسى مستقبل القبلة، وتلك الشجرة عن يمينه من ناحية الغرب. فناداه ربه بالوادي المقدس طوى، فامره اولا بخلع عليه. ليه يخلع النعل؟ ليه يخلع حذاءه؟ ليه؟ تأدب، نعم، تعظيما وتكريما وتوقيرا، بس الايه بقى؟ لتلك البقعة الطاهرة. المكان ده مليان ملايكة اصلا حتى دلوقت. أي يعني بعض الناس بيقولوا ان هو تحديدا او تقريبا ايا كان يعني، ولكن هو من وصف القرآن يعني الغالب عليه اللي هو عارف الناس دلوقت. المهم، ولا سيما في تلك الليلة المباركة، يعني المكان ده مبارك، وخاصة بقى الليلة دي تحديدا، ازدادت دهشة موسى. على فكرة وكأنك تحس والله أعلم كأن الأرض في اللحظة دي مش هي الأرض، لأن سيدنا موسى لما دخل المكان ده حس أنه مش هو هنا، حس أنه مختلف عن كله، معايا ولا لأ؟ فكأنها تبدلت نفس الشكل، عشان هو ما يفزعش، يمشي عليها كأنها أرض عادي، بس ممكن يكون انتقل إلى مكان آخر، أو يكون المكان ده اتبدل أصلا، ربنا سبحانه وتعالى بدله، أو اتملأ. نعم، زي برزخ إيه يعني، ممكن، الله أعلم، الله أعلم. المهم، ازدادت دهشة موسى، فإذا بالنداء العلوي من رب العالمين يناديه، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ثم أخبره أن هذه الدنيا ليست بدار قرار، وإنما الدار الباقية يوم القيامة التي لا بد من كونها ووجودها. ليه؟ لتجزى كل نفس بما تسعى، أي من خير وشر، وحضه وحثه على العمل للإيه؟ للآخرة. يبقى بيقول له لتجزى كل نفس بما تسعى، يعني اسعى بقى للإيه؟ للآخرة. ومجانبة من لا يؤمن بها ممن عصى مولاه واتبع هواه. ثم قال له مخاطبا مؤانسا ومبينا له أنه القادر على كل شيء، يعني اطمن ما تخافش من فرعون، والذي يقول للشيء كن فيكون، وما تلك بيمينك يا موسى. ركز بقى هنا المتعة بقى في المسألة دي. ربنا سبحانه وتعالى بدأ يتكلم مع سيدنا موسى، وربنا سبحانه وتعالى بيوري سيدنا موسى ان محدش هيقدر على موسى، ده ربنا سبحانه وتعالى يا موسى معاك اللي بيخلي الجماد حي، فما تخافش، انسى بقى موضوع فرعون ده، انسى خوفك منه. وما تلك بيمينك يا موسى، وكأن ربنا برضو هنا في المسألة دي برضو ايه بيبين له وبيعلمه ان دي معجزة ليك، وبيعلمه ان ده سلاح ليك ضد فرعون، وبيعلمه ان انا القادر على كل شيء ولا يقدر على شيء احد غيري، وبيعلمه ما تخافش من حد غير مني، وفي نفس الوقت بيأنسه ما تخافش احنا بنتكلم مع بعض. انت متخيل قد ايه هنا بقى تحس حنان ربنا. وما تلك بيمينك يا موسى، هو ربنا مش عارف يعني؟ طب بيسأله ليه؟ عشان يشيل الرعب من هو. سيدنا موسى مذهول، حاسس ان هو تايه. انت ملاحظ مع الايات ما بينطقش، ملاحظ مع الايات انه ايه ما بينطق، تحس انه عقله راح ضاع. سيدنا موسى عمال انا فين، انا مين، انا ايه، انت فاهم قصدي؟ فسيدنا موسى مذهول، فربنا كانه بيقول له ايه، اصحى يا موسى، ايه اللي في ايدك دي؟ فسيدنا موسى اه صح، ده عصايا، انت فاهم ايه يعني، كان ربنا بينبهه ايه، بيطمنه بيقربه. وما تلك بيمينك يا موسى، اي ما هذه عصاك التي تعرفها منذ صحبتها؟ قال هي عصاي. بعدين بقى يركز سيدنا موسى، ركز بقى في الموضوع، ايه ده، طب ده انا، طب انا دلوقتي فرصة بقى، ده انا هتكلم، ده كده اذن لي ان اكلمه. طب اصل هو ممكن يكون فكر فيها برضو، قال لك ايه، طب ما هو بيقول لي انا ربك، يبقى هو عارف ان دي عصايا، وبعدين ده قال لي يا موسى، عارفني ان انا موسى، مش هيبقى عارف ان دي عصايا، انت فاهم، يبقى هو عارفني وعارف ان دي عصاي، طب بيقول لي كده ليه، يبقى اكيد بيحب حابب يكلمني، فرصه بقى اتكلم معاه، فاهم ازاي؟ قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنم. بعدين قال ايه ده، ربنا وانا عبد، ازاي اتكلم، هو انا هاخد ودي معاه في الكلام كتير، اتقدم يا موسى وليا فيها مقارب اخرى، بعمل بقى حاجات تانية يا رب، انت فهمت عايز ايه يعني، مش من الادب انها تنيني بقى احكي، انا لا انا اسمع مش احكي، فاهم ازاي؟ ما هو الاجابة المفروض ايه، كان يقول له هي عصاي وخلاص جاوب، بس قال لك ايه، لا فرصة اتكلم بقى مع ربنا، بس لما جه يتكلم حس انه إيه هيخالف الادب بقى، قال لك لا ارجع ارجع، وولي فيها مقارب اخرى، بعمل بقى حاجة تاني. قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مقارب اخرى. شوف يا اخي ربنا، وبرضو ربنا سبحانه وتعالى لم يتكلم، انتظر حتى موسى يخلص. ايه دي، انت متخيل، ده انت ما بتعرفش تسكت على نفسك شوية واحد بيكلمك، يبقى بيتكلم وانت تتكلم، ويتكلم وما تخلوش حتى يكمل كلام، ده ربنا سبحانه وتعالى سكت لعبد يسمعه. بل وهي عصاي التي أعرفها وأتحققها. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية بسرعة، هو ألقي بسرعة، رماها بسرعة، تحولت حية تسعة. سيدنا موسى شاف العصاية بقت حية، طلع يجري ما استحملش، وهذا ولا مدبرا ولم يعقب، عارف يعني ايه، فضل يجري وما بيبصش وراه من خوفه، خايف يبص لانه اللحظه اللي يبص فيها ممكن تلتهمه لانها حيه كبيره. مش ربنا قال كده، ثعبان مبين واضح، وفي ايه اخرى كانها جان، جان يعني ايه، مش عشان معناها هنا مستتره، لان هنا مالش جن، الجان، الجان معناه المتحرك حركه سريعه، حركة غير منتظمة ولا مستقرة، فايه بسرعة بسرعة. سيدنا موسى لا، العصاية بتعمل كده، طلع يجري عصاية شايلها في ايدي 10 سنين برع بقى غنم فجأة تتحول تعبان، انا كنت شايل ايه بقى وانا مش دريان؟ اي صارت حية عظيمة لها ضخامة هائلة وانياب تصق، لا انياب ضخمة، وهي مع ذلك في سرعة حركة الجان. شو بقى الجن بقى يطلع من مصر يروح امريكا في ثانية ويرجع، هي بقى تخيل بقى السرعة بتاعتها بقت عاملة ازاي. عشان كده هم لم الآية قالت لك لم يعاقب، هيعاقب ايه ده، هو بل ما يبص وراه تلاقي جابته فطلع يجري، قال لك انا افضل اجري احسن. وهو ضرب من الحيات يقال له الجان والجنان، وهو لطيف يعني خفيف رشيق يعني، ولكن سريع الاضطراب والحركة جدا. فهذه انت عارف في نوع تعابين بتشوفه تلاقيه يمشي ايه ببطء، وفي نوع تعابين تلاقيه ماشي بسرعة، في بقى نوع اللي هو الجان ده بقى اسرع، زي مثلا ايه عارف انت التعبان اللي هي الجرس، حية الجرس، ها شفت الديل بتاعها الجرس ده ما تلحقش تبص عليه اللي شافها يعني. فهذه جمعت الحية دي بقى، جمعت بقى الضخامة والسرعة الشديدة، فلما عينها موسى عليه السلام ولا مدبرا يعني هاربا منها، لأن طبيعته البشرية تقتضي ذلك، ولم يعقب أي لم يلتفت. فنداه ربه قائلا له يا موسى أقبل، تعال ارجع ولا تخف، إنك من الآمنين، إنك من يعني ما تخافش مش هت إيه مش هتأذيك. فلما رجع أمره لما أرجع أمره لله واستسلم لأمر مولاه وعاد ورجع إلى ذلك المكان مؤتمرا بأمر الله، أمره الله تعالى أن يمسكها. يا وهي تعبان ده أنا كنت بجري منها، امسكها خلي بالك. هنا درس مهم، بس ربنا قال لي اعمل اعمل، مع اني شايف ان فيها انا شايف فيها ايه هلكة يعني، سيدنا موسى شايف فيها ايه كده انها هتموته صح، بس ربنا قال له مد ايدك وامسكها. فينفذ ايه بقى يقينه في امر ربنا انه يمد ايده ويمسك، ده معناه قوة ايمان ويقين بالله عز وجل. وهنا اليقين ده خلي بالك ده تدريب برضو، عشان كده لما يجي عند البحر اتكلم بيقين ان معي ربي سيهدي، انا متوكل عليه مش هيضيعني. المهم قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الاولى، يعني على الصوره الاولانيه بتاعتها اللي هي ايه عصايا. فيقال انه هابها شديدا، هابها يعني، فوضع يده في كم مضرعته، حط ايده في الايه في الكم بتاع الهدوم بتاعته، فاهم يعني، حط ايده في الهدوم وراح يمد ايده ايه عشان يمسكها. فامسك بزنبها بالدل بتاعها، فلما استمكن منها اول ما مسك دلها وضغط عليها اذا هي قد عادت كما كانت عصا ذات شعبتين. رجعت تاني عصايا ليها من فوق ايه حاجه عامله زي حرف علامه السبعه كده، رقم الحساب السبعه ده، هي عصايا اصلا بتاعته كانت كده، عارف انت بتشوف الخشب ده. فسبحان القدير العظيم رب المشرقين والمغربين. ثم أمره الله سبحانه وتعالى بإدخال يده في جيبه، ركز بقى معي ايه هو الجيب هنا بقى اللي هو الضرع دوت، المكان الزرائر بتاعت اللي بتفتحها انت عشان تدخل رقبتك من الهدوم من الملابس. فيحط ايدي فين في الضرع كده، او يحطها تحت ابطه، خلي بالك اللي هي واضمم يدك الى جناحك، ده الجناح اللي هو الايه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ايه الجناح هنا اللي هو دراعك يعني، يعني معناه ايه انت عارف ليه ربنا بيقول كده واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ليه؟ يلا اللي يقولها له الكتاب هدي ها. لا ليه بيقول جناح يعني يا ها ليه؟ لا مش عشان لما بيهبط على الارض برضو، لا ابنه مثلا مش دي برضو. حدش عنده إجابة؟ لما بيكون في اتنين من الطيور واحد فيهم بيقاتل الآخر، الضعيف فيهم اللي بيبقى انهزم بيقوم يلبن جناحه على الأرض ويخفضه، يعني معناه بيقول للطائر اللي إيه أنا استسلمت، فتلاقيه بتعد عنه ما يأذوش. فربنا بيقول لك كن مع أبوك وأمك كده، عرفت ليه بقى؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. المهم فربنا بيقول لسيدنا موسى برضو إيه، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء. الله، طب ده هو دلوقتي كان مع عصاية اتقلبت تعبان، عرفنا قلنا بقى تعبان علشان خاطر إيه؟ ها؟ معجزة، وعشان خاطر المصريين في الوقت ده برعوا في الإيه؟ في السحر. طب سؤال، طب هو هيقلب يعني لما يروح لهم بالعصا، يعني معجزة سيدنا موسى هي العصا بس ولا العصا والإيد؟ سيدنا موسى يا جماعة كان لونه أصمر، مش أصمر يعني آدم، يعني لونه بني، بشرة بني يعني، ها؟ زي المصريين كده. خلاص ركز معايا. طب سيدنا موسى المعجزة اللي رايح بها دلوقتي الفرعون، ايه هي عشان فرعون يتبع ويمشي وراه؟ عصا ويد، صح؟ العصا تتحول تعبان واليد تبقى بيضة. ليه تعبان وليه اليد تبقى بيضة؟ وليه اليد لمش الرجل؟ اسأل نفسك كده، ليه اليد اللي تبقى بيضاء ليه مش الرجل مثلا؟ ما هو مدام عضو من الأعضاء يبقى الرجل بقى زيها زي اليد؟ لا، ربنا قال يد، خلي بالك معاي. وبعدين دخلها فين اهو؟ لما قال سبحانه وتعالى واضمم يدك إلى جناحك، لا مش الآية دي، اسلك يدك في جيبك، اسلك يدك في جيبك، يعني دخلها هنا تحت الملابس يعني. طب ليه دخلها وبعدين تخرج بيضاء؟ طب ما كان ممكن تبيض وهو واقف من غير ما يحطها. طب وبعدين يحطها ليه في الجيب؟ اشمعنى الجيب؟ وبعدين ليه يضمم يدك الى جناحك؟ ليه الجناح؟ وليه اليد تبقى بيضاء؟ وليه تتغير اصلا؟ ليه؟ طب السحر ملوش دعوه باليد تبقى بيضاء. طب ما ايه الفرق بينها وبين كده بين اللي بيعملوه؟ ملهاش دعوه بالسحر اصلا. يلا عشان اريحكم، طب سؤال، انت بتقول لي يعني ان هو عشان هم بتوع سحر فعمل لهم العصا تعبان؟ طب ما كان ممكن يعملها اسد، ما هو برضو سحر برضو، ولا مش سحر؟ كان ممكن يعملها قطه، مش كانوا بيعبدوا القطط برضو؟ كان في مرض البرص وكان موجود يعني. لا ما كانش عندهم البرص خالص، ده مصر اصلا ما كانش فيها المرض نهائي، ده المرض ده كان في فلسطين ايام سيدنا عيسى. يوم الجمعه الجاي ان شاء الله اقول لكم. عشان انتم ما قلتوش يوم الجمعه الجاي اقول لكم، تعرفوا ان شاء الله المره الجايه. ايه المعجزه لسيدنا موسى في ان ايده تبقى بيضه؟ وليه ايده تبقى بيضه؟ وليه يضممها الى جناحه؟ وليه يسلكها في جيبه؟ وليه العصايه تبقى تعبان ما تبقاش اسد ولا حاجه تانية؟ اوعى تقول اصل العصا شكلها طويل يشبه التعبان، لا ما كان ممكن يعمل حاجه تانية. لا طب كانوا على طول بيحولوا العسل تعبان؟ انت بتقول كانوا بيحولوا العسل تعبان، طب امال القوا حبالهم ليه بدل العسل بس اللي بتبقى تعبان؟ ليه الحبال؟ مش هقول لك الا المره الجايه. ما هي ايه اخرى، ايه بقى الايه فيها؟ ايه المعجزه فيها؟ يؤمنوا سيدنا موسى. ما هو في النهايه المعجزه لابد عشان يؤمنوا، بس ايه الايه فيها بقى؟ ايه المعجزه فيها؟ ايه دليل الاعجاز فيها؟ هو هنا اعجزهم في ايه؟ ده اللي هنقوله بقى المره الجايه. حد عنده سؤال؟ نعم، ربنا نفسه هو اللي بيكلم سيدنا موسى، بس لو كان سيدنا موسى حد واقف جنبيه ما كانش يسمع كلام ربنا غير سيدنا موسى بس اللي يسمع، فاهمني؟ فربنا خلق سيدنا موسى. ممكن واحد يجي يسأل سؤال برضو يشبه ده يقول لك ايه لو ليه ما يبقاش هارون هو اللي نبي؟ ربنا خلق سيدنا موسى من البداية أصلا وهو في بطن أمه مجهز جسمانيا أنه يستقبل كلام ربنا. فهم قصدي ايه؟ طيب كله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فكرون المرة الجاية ليه عصا وليه يد وليه تبقى بيضاء وليه العصا تبقى تعبان. إن شاء الله.